بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، تقول الحكمة: جل الله أن يكون محتاجا لخلقه، فهو لا يريدهم له وإنما يريدهم لهم، ولذلك كان كرمه ووده وخيره وتقريبه وتأديبه مقدسا قداسة ذاته. تعبر هذه الحكمة عن حقيقة كبرى من حقائق الوجود، تحل الكثير من الإشكالات وتكشف الكثير من الغوامض، وهي غنى الله تعالى المطلق على خلقه، فهو الغني بذاته عن أن يصل إليه النفع منه، فكيف يصل إليه النفع من خلقه؟ والله هو الغني الحميد. والغنى الحقيقي، الله تعالى من أسمائه الغني، الغنى الحقيقي يقتضي عدم وجود فقر من أي جهة من الجهات. الله تعالى غني عن المكان، غني عن الزمان، غني عن الحدود، غني عن التركيب، غني كذلك عن أن يصل إليه النفع من أي جهة من الجهات. ولذلك كانت أعمال العباد وطاعاتهم لهم وليس له، هو يريدهم لهم. من تلك الطاعات تساهم في ترقيتهم، في تطهيرهم، في توفير الرفاه لهم، في تحقيق السعادة لهم، ولا تنفع الله شيئا. الله تعالى كما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وكذلك المعاصي والكفر والإلحاد، كل ذلك لا يكون وباله إلا على أصحابه، والله تعالى لا يضره شيء. ولذلك ورد في نفس الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله تعالى هو الغني. ولذلك كان التساؤل أو السؤال الذي يثيره البعض باعتباره شبهة كبرى، وهو: ما ينتفع الله بصلاتنا أو بزكاتنا أو بأعمالنا الخيرة؟ هو سوء طرح أو طرح خاطئ للسؤال. فالله تعالى أرادنا لنا، الله تعالى خير محض وكرم محض. ولذلك عندما ينفق على عباده أو يرزقهم أو يكرمهم هو لهم، هكذا طبيعة ذاته، ذاته كرم محض. ولذلك عندما يتكرم لا نسأل عن العوض، لا نسأل عن كذا. طبعا حتى نقرب هذا، إذا رأينا زهرة مثلا اقتربنا من رحيقها وشممناها، فالزهرة هل تنتفع بقربنا منها؟ لا تنتفع، نحن الذين ننتفع. وبالتالي هكذا زهرة طبيعتها أنها ذات رحيق جميل أو ذات منظر بهي تسر له النفس وتتأثر له وتنفعل له. طبعا إذا كان هذا حال مخلوق فكيف بحال الخالق الغني عن العالمين؟ إذا كانت الزهرة لا تنتفع بشمنا لها فكيف بينتفع الخالق بذلك؟ ولذلك عندما يقول الله، يأمرنا الله تعالى بالصلاة أو بالعبادة أو بالذكر، هو في الحقيقة يقوم مثل ما تقوم الزهرة بدعوتنا إليها لنشمها أو لنرى جمالها، وفقط هذا الأمر لنا نحن. أما هو غني عن العالمين، لا يحتاج شيئا، لا ينتفع بشيء، لأنه غني بذاته عن كل شيء. وطبعا لو تأملنا الكون جميعا، الإنسان ما محله فيه؟ عباداته ما محلها فيه؟ أعماله ما محلها فيه؟ لا شيء. الوجود هو عبارة عن ما لا نهاية، وكل ما نراه هو جزء بسيط جدا، وأي جزء وضعناه بجانب أو قسناه إلى ما لا نهاية يصبح عدما. فكذلك الإنسان، وكذلك أعمال الإنسان. ولذلك يعني هذه الحكمة تنبهنا إلى هذه الحقيقة. عندما نتعامل مع الله تعالى على أساس أننا كأننا نقدم له شيئا، هنا يكون فينا كبر، ويكون فينا عجب، ويكون فينا غرور. لكن عندما نقدم أعمالنا ونحن نشعر أنها لنا، وأنها من فضل الله تعالى علينا، وأن الزهرة عندما دعتنا لنشمها في الحقيقة هي أكرمتنا وشرفتنا، ونورتنا وجعلتنا نستمتع بذلك الرحيق. فكذلك الله تعالى عندما يدعونا لذلك. طبعا البعض يقول كيف يكون الأمر كذلك وهناك تشديدات إلهية؟ نعم، لأن هذه التشديدات في صالحنا، لأننا عندما نبتعد عنه نسير في الطريق الخطأ، نسير لننتكس عن طبيعتنا، نسير لنحترق. ولذلك الله تعالى ينبهنا ويرسل لنا الرسل ويتشدد علينا حتى نعود إلى الطريق المستقيم، وذلك لنا. عندما يكون الأستاذ كما ذكرنا في أمثلة سابقة مخلصا وصادقا ويجتهد في نصح التلاميذ ويرى بعض المشاغبين ويهددهم وقد يعاقبهم، هو في الحقيقة لا يريد نجاحهم له وإنما نجاحهم لهم. هو لو نجحوا ولا يبالي، يعني حتى لو أنهم بعد نجاحهم نسوه وتركوه ولم يشكروه فهو لا يبالي بذلك. ولذلك الله تعالى غني عن ذلك، حتى الشكر نفسه غني عنه. نحن عندما نشكر في الحقيقة نساهم. الله تعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر هو اعتراف بالنعمة وفي الحقيقة تضمن طلبا للمزيد، يعني هذا الشكر. ولذلك الله تعالى كأنه يقول لنا إن أردتم المزيد من نعمي فاشكروني. كيف يا ربي؟ قال الشكر باعتباره اعتراف. عندما نعترف بالنعمة أي أننا اقترفناها وأخذناها وأمسكنا بيدها وفهمنا معناها. وهذا الشكر طبعا يؤدي إلى ماذا؟ الله تعالى يقول لنا الآن أنتم وصلتم إلى حالة تشبع بهذه النعمة، فلذلك تحتاجون إلى نعمة جديدة. لكن في حال عدم الشكر، يعني مثال بسيط حتى نوضح هذا الأمر. شخص مثلا عنده سيارة ولا يستبيل. طبعا عندما نفهم الشكر، الشكر مراد به أداء النعمة أو العمل مع النعمة وفق ما تحتاجه، كما قال بعض الشعراء أفادتكم النعماء مني ثلاثة أو ثلاثة، يدي ولساني والضمير المجنح. فلذلك إذا شخص عنده سيارة مثلا ولا يستعملها أبدا ثم يأتي ويطالب بسيارة أخرى، فيقال له كيف تطلب سيارة ثانية؟ أنت لديك سيارة ولم تستعملها، استعمل هذه أولا. عندما نراك قد تشبعت بها وصرت محتاجا إلى أخرى سنعطيك أخرى. لذلك الله تعالى عندما يطلبنا بالشكر في الحقيقة هو كأنه يقول لنا اعملوا صلوا إلى، يعني حاولوا أن تصلوا إلى مرحلة أخرى حتى أعطيكم نعم أخرى. نعم الله تعالى تترتب على تلك الأعمال. ولذلك صلاتنا، صيامنا، زكاتنا، حجنا، ذكرنا، طاعاتنا، إحساننا للناس، جهادنا في سبيل، كل هذه الأمور في الحقيقة تدخل ضمن توفير القابلية للكرم الإلهي. ولذلك عندما يأمرنا بذلك في الحقيقة يقول لنا وفروا القابلية. لماذا؟ حتى أكرمكم، أنا لا أبخل عليكم، ولكن أنتم الذين تبخلون على أنفسكم عندما تحولون بينها وبين وصول الكرم الإلهي. فالكرم الإلهي ذاتي باذخ مترف موفر بكل أشكال، ولكن الإشكال في من يستقبله، الإشكال في من يريد أن يحصل عليه، لابد أن تتوفر له الأهلية. فلذلك تقول الحكمة جل الله، يعني عز الله، تقدس الله، تنزه الله أن يكون محتاجا لخلقه. لو كان محتاجا لخلقه لكان فقيرا ولكان ذلك مضادا للألوهية. الألوهية كمال من كل الوجوه، فهو لا يريدهم له، لا يريد العبادة له هم، هو لينفعوه أو ليزيدوا في ملكه، وهو غني عنهم، وإنما يريدهم لهم. ولذلك كان كرمه، الكرم هو ذلك الرزق الذي يرزقهم به، ووده أي محبته وخيره، ذلك الفضل الذي يمن به عليهم، وتقريبه يعني هذا المحل الخاص للواصلين، للعارفين، للمحققين، للسالكين، لأصحاب، طبعا هذا في كل الخلق، في كل الخلق هؤلاء ليس فقط في الإنسان. وتأديبه، تأديبه هي في الحقيقة هي الكلمة البديلة للعقوبة، نحن نفهمها أو البلاء، نحن نفهمها نراها عقوبة، ولكن هي في حقيقتها اللفظ المناسب لها هو التأديب. قد تأتي لفظ العقوبة أحيانا هكذا من باب التهديد، من باب، لكن في حقيقته تأديب إلهي. فكل ما يفعله الله تعالى من بلاء لخلقه مهما كان هو عبارة عن تأديبهم، إما تأديب لذلك الذي يعاقب أو تأديب لغيره، حتى لأن الدنيا مرحلة فقط، المرحلة هذه لابد أن تتوفر فيها كل الأشياء. عندما يبتلى شخص مثلا بالفقر هو بلاء له وتأديب له حتى يتأدب مع الله، وتأديب لغيره أيضا. إذا كان هناك غني يقال له انظر إلى ما أنعمنا عليك من النعيم والآخر فقير، ثم يبتلى أيضا هل يحسن بذلك الفقير أو لا يحسن. فالغني يبتلى والفقير يبتلى والجميع يبتلى، وهذه دار محدودة، وبالتالي البلاء فيها يعني مثل ما مثلا في الدنيا شخص يعيش 100 سنة ثم يعني طبعا من باب التمثيل البسيط ثم يمتحن لمدة ساعة واحدة. الدنيا كلها لا تساوي ساعة واحدة بالنسبة للزمن، لا يساوي الذي يعيشه الإنسان أو الدنيا جميعا لا تساوي ساعة بالنسبة لعمر الكون. عمر الكون فقط الآن مثلا 20 مليار سنة، كم يعيش الإنسان عمر الكون اللي من بدايته الآن كما يقول العلماء الفلك مثلا 20 مليار مثلا، فهذا لا يساوي شيء، فكيف بعمر الزمن الممتد؟ ولذلك كان هذه الأمور جميعا تأديب الله تعالى تقريبه كل شيء مقدسا قدسا، حتى إبعاده إذا شخص أبعد بسبب أعماله، لعنه بسبب ذلك الشخص إذا تصرف تصرفا لا يليق فهذا مقدس عن الله تعالى، مقدس عن التشفي، مقدس عن الانتقام، مقدس عن أن يريد شيئا له، وإنما كل ذلك لعباده، والحمد لله رب العالمين.